هذا التصديق وهو إدراك مع الحكم بين لك بعد ذلك أنه مراتب ودرجات. فقال جازمه دون تغير علم علما، يعني أن الحكم إما أن يكون جازما أو غير جازم. والحكم الجازم هذا قال ينقسم إلى قسمين، إلى علم وإلى اعتقاد. فإذا كان هذا الحكم الجازم لا يقبل التغير في الواقع ولا يقبل التشكيك فيه فهو علم، مثل الأشياء المحسوسة، يعني كون هذه مصابيح تضيء هذا أمر محسوس لا يقبل التغير ولا التشكيك فيه، لا يقبل التشكيك فيه من عقل، فمثل هذا يسمى علما لأنه إدراك جازم لا يقبل التغير في الواقع